إلى الله. لا إله إلا الله. لأنك لا يمكن الله واليوم الآخر وعدك ورضا كريما. Thank you. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وَأَنْتُمْ

يا كل عمل. إنما يريد الله ليعلم واذكرنا إلا في بيوتكم من آيات الله والحكمة والقانتين سلامة. الكريم تلاها مقرئ الإذاعة والتلفزيون الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي.